بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمة الله عليه: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. أفرمي رحمة الله عليه بشكل بارئ ويك وسلام الرجل على زوجته بياو سلام تعالى خزاني خوي بابي بيشو ماخن بابو سلام الرجل إذا دخل بيته إنسان برة مالي خوي سلام بك بابو سلام الرجل إذا دخل بيته إنسان سلام كا أجر رويشته مالي خويا ليرة طبعاً أجر كسي شتيانة به وكو بدليلي آياتك فرميشي خويا يقول تبارك وتعالى: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية طيبة. فسلام باب سلام الرجل على زوجته ليرة فرمي سلام كذن لخيزان والمرأة وسلام كردن لآفرت من محارمي با محرمي شبه وعلى أجنبية وسلام كردن لآفرتي بيغانة يعني أويك كسي به محرمي به وأجنبي بهر بيغانج به وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن سلام كالا آفرتي كي بيغانة يا كومال آفرتي كي بيغانة ما ترسي فتنة لسرنيا وسلامهن سلام يا ليبكا بهذا الشرط بمرجع جاء إذن بدن بروما خزمة أم موضوعة ودور بركي رونكا موا تانا وركاكي شيبية توا سلام كردن سلامي آفرد لآفرد وكو سلامي بياوايا لبياو وكو حكمي ولامي سلامي بيايك ويا بو بياو كواتا اويلا سلام كردن وثمان جواب دا سلام كردن وجواب دا نو همانشتا سلام كردن وثمان حكمي شيا سنتا ولام دانو ايشيا واجبة كواتا افرتك سلام كا حكمي شيا لا افرتك سلام كلا افرتك واجب ولام داتو افرتك حكمي سلامك ايشيا واجب همان حكم اما بياو لا بياو افرد لا افرد يستا بابين بيكينا بياو لآفرت آية درستا بياو سلامك لآفرت تيني كينا چند بشيكوا يان محرم كاني تي خيزان دايك هاوشي وكاني دو يان نا محرمة أميكين أمدو بشا يا محرمة يانا محرمة نا محرم بين بيكنا چند بشي كوا يكم نا محرم يكا خوي تنيايا نا محرم يكا جماعة يكا أم تفصيل أول بقرن يان سلامك لا نا محرم يك نا محرم يكا وتمان دو حالتي بها يا تنيايا يا جماعة يكا أقر تنيايا بيكنا چند بشي كوا يان جوانا قوزة أبا خوية و يا با بوليم أدقتر بوليم توشتها شهوة بوي أروا حز بوي أروا يتر أموت عمري بودي يالي ناكري هر عمريك بي شهوة بوي بروا يان بو نوعانية شهوة بوي ناروا كواتا استهين أو بشيك آفرتك تشيا تنيايا وجوان وقوزة يا وثمان أدقتر بلين شهوت بوي أروى سلام كردن لما دروسة يا دروزنيا بيا لما أفرت سلام كا دروسة يا دروزنيا كرق لما أفرت سلام كا هنيك لفقهاء وكو حنفي كان ألين كراهتي هي لضلوا جواب داتو جوابنا داتو أمي سلام كا جائزني سلامي لك بلكو شافعي كان بنظر حرام اگر هاتو تنیابو هاین تنیای جاری اگر هاتو تنیابو بلان بتمن بو یا ادقتر بلین عثمان چی لا تشتها شهوت بوینا رو حسب بوینا رو پیره بتمن اونی انسان ارزوی بو برا سنه درسته سنه سلام الی جائز سلام الی ابکی سنه سلام الی ابکی علیک السلام رحمت الله بين سر أويك وا أجرهاتو جماعة يجبو أجرهاتو جماعة يجبو سيري أوناك يتوشتها أو لا توشتها يعني أم أفرتا بابلين جماعة فيك النوكاتا أي أم جماعة جنجن يا جنجنين أرزو بين الروا يا نروا سلام عليك يا ليناكي سلام عليك اعتيادي جماعة أوسى وثمان يا محارمة غير محارمة وايا لما حارمة كان وثمان يكين شن بشيكو لا محرمة كان وثمان أوانيك أما في أماني في اثنين لي أكره أماني في اثنين لي أكره أوش دي سانو دروس تجواب بسلام ديتا وباقن جيش بي أقل أماني في اثنين لي أبكي بونو منا كأمشة طواني بكي دخالة كتر بو إضافة بكين يعني أطوانيش تقسيمة كبو نوعي من كردم بكي تأمن وعيش أم تقسيمي بوبكي بكي أويكاي أمن الفتنة إذا أمن الفتنة إذا لم يأمن الفتنة أو لم يؤمن الفتنة لفتنة أمان بي أمين بلا فتنة أمين نبوي بون من ذاني شتو لما الإخوة تعال يان أريت مالي خزميك تعال لقل خزانة كتي باشا أفرتك دي سلامي ليكي ديرا كستر لقلايا خزاني خوت لقلايا بونو منا قنجيشا عليه السلام عليكم ورحمة الله درس سلامي ليكي يعني أو دي ممالطان خوتو خزان لانا مالا بونو أو بسن هادي سلام ليك الله السلام عليكم الله وعليك السلام ورحمة الله لأنه من قال إنه عليك السلام هل أمر في هذا الساعة؟ شو كم مسألة السلام شتى كزور دوباره بيتوا؟ يقول إنسان زواني راهت وبع عليك عليك نشلي عليك لو ملد لسرني شو شتى كزور دوباره بيتوا؟ فالله عليك السلام يسأل لي لا أماني في اثنين لا في اثنين أميني شو نكنيه ما ترسي في اثنين لي بكرة حالتي يكني ما ترسي في اثنين اليوم كريم أما بريتي إلا بختي أم موضوعي كشيخ باسك رحمتي خالي جاء سبروني سرق سكاني أفرمي سلام الرجل على زوجتي أما بريتي إلا سلام كي لا نام حرم خزانة دايكة أمانة أمانة سلام إليكي سنة سلام إليكي جواب دانا مش واجب والله مدنوا باب السلام بل كوتمن أفضل ترواية سلام بكري لشي سلام بكري لخزاني خو لبلو حديثاني لو بارو هاتو والمرأة وسلامك لا أفرت من محارمي محرمي به من محارمي لما حلم مكاني خوي به وعلى أجنبيتي نروى سلامك لا بيقانيه وأجنبياتي جماعته بيقانه طبعا ليرى بس سلامك أقول بان بس يدس بدانو ما تشموشينا كدوي والله الشيخ نوي يفرمي درس سلامك بس سلامك إن بس باهوش بيا كردنو ما تشموشي أول ناكين دوي بويا باوضح به لا يخاف الفتنة بهن أمم قيدا بأعجاز دربن ما ترسي فتنة إلي نكرت أجل ما ترسي فتنة إلي كرها ونابت نبي ما ترسي فتنة إلي بكرة أمش قاعدة كها مو عقل كان الدنيا كو كل سلام هم عقل كان الدنيا كو كل سلام عن قاعدة قاعدة ما ترسي فتنة قاعدة ما ترسي فتنة بلى مركز يكو بشوازك تطبيقك أو جيب جيك حتى يسأل أوروبا بلا برزان يعني لا أوروبا بهوي زوربوني تحرش أو لقال آفرته تحرش بيا كل مثلا تعليق يك توانج يك دسيك بوب بري أو جورش تاني لا أوروبا أو ندر رجاي زور زورة حتى يسأل آفرت هني جلو بر هني شتي كأروات الدلو ما قيتي لخويك هني كان شتي بيا نجاني كان زوري كان خوين أماده كان بور منو بالخورت كردن أو الدرجة كان زور جوا ولا أستي ولاتان لا أستي سرو وزير كان لا أستي وزير كان عالمه أو تان متابعتي أخبار أنيها بالرجال ندب يسد أو رجاء سرو وزيراني أو رجاء وزيركي بريطانيا دوني وزيري كي المانيا ما ويك بيج استا جورج بوش بوشي باوك هل ما يعني هل ما او يعني الله فنار تحرش كده ولا افلت الله فنار تحرش بي كردون اما نش طبعا هل هم يده بريد صلاه دالن ترس هيا لا اشكرا كردني بو هني كي صالاني كي بسره شي اشكرا اكلي ف بس كم لا شيء بس كم لا لا يخاف الفتنة بهن وترسي فتنة لكري وسلامهن بهذا الشرط بم مرجع مرجع كشيء أمن الفتنة شرط كوي أمن الفتنة أفرمي عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة سهل أفرمي أفرت يكمان تيداب ابن حجر أفرمي نازانم ناوي شيء وفي رواية كانت لنا عجوز لزمني عربي وتري عجوز وعجوزة هردو كيب بكاردي بو أفرت عجوز وعجوزة وجمع كشي عجوز وعجائزة تأخذ من أصول السلق قد السلق قبل الزلق السلق كه الزلق كي خو معنا أو أي ساق كي ساق كي الزلق أبري كتي أكرد فتطرحه في القدر أو كت كتي أكرد يخزنه قازان نوم انجلك و تكركر حبات من شعير تكركر يعني تطحن اي دا لا شيء تطحن دسار يعني كردا وردي اكربو من واي كردنا وزلقك حبات يعني حبات قليلات شندانيك كم يجو فاذا صلينا الجمعه صلينا بس كي صلينا بس جماعتك الانصار صلينا الجمعه وكات خوي لباسي جمعة ولا كتابي جمعة كش باسي أما ثار ما كردوا صلينا الجمعة وانصرفنا نجي جمعة ما نكردو أرويشتي صلينا الجمعة وانصرفنا أرويشتي نسلم عليها يعني نجمن طاوكر أرويشتي بولاي أو آفرته سلام عليك محل شاهد نسلم عليها ومحل الشاهد لدوش أنا لا نسلم عليها لعجوز عجوزة نسلم عليها فتقدمه إلينا أبيش بيشك شيء ما يكل بيخوي طبعا أما خواردنا هاي أنبوا لحديث ثريش على شما إلك قال لبيت أمي باسي خو جو زلق ما أنكرت وثمان رجك بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم قال شيء سنة ذاك ضعف في كتير دايا وثمان الله رجك بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم لقال علي أرول بو مالك علي تازل أنا خوشي شاق بوتو هشتا طاو شاق نبوتو خرمان بو هنا خرما كرابو دار المالك أو بهلص نباو لي أخون رسول الله عليه الصلاة والسلام منعي عليك قال تو تازل أنا خوشي شاق بوتو سوما باشني بوتو باشان أفردك أمين بيادا زلق وجو أو ساء علي ألم بخو أما باشا بوتو فأم خواردن لنا من هبوا أم خواردن لنا من هبوا أفرمي قوله تكركر أي تطحن تكركر يعني تطحن هل خوي كركر يعني شيء الأسباني عربي كاتيري الكركرة بريتير الدنيا لأن أخي إنسان ودلت شو بيودي كركرة ولم تكركر يعني تطحن ديار اللي بروي الدنيا لا دسارة كدرت شو أبو يبونا ونعمنا عن أمي هاني أمي هاني فاختي كشي أبي الطالب خشكو برأي لقل عالية لدايكو باوكوا ودو حديثي كان لبخارية البخاري مسلم دو حديثي كان لبخارية بس نجي ضحاكا كان أم حديثي لمسلماتوا أفرمي أتيت النبي تسر مع بجاء لو كاتوفاتي كردوا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لرجي فتحة وهو يغتسل وهو يغتسل غسل يكب وفاطمة تستره بثوب فاطمة بكالبليك بكراسيك كرديبي وستربوي بوي خوي بشوا طبعا بدا كان مثل جيان بيشكا وتوا حمام أنواع وأشكال أنواع مواصفاتها فبويا لعقل أمرتان وسيدي أو الرجا مكان حتى لو سردما لسردماني سرتايان بتايبت كونيان سرتايانو أو أن حتى لما سرايان لما لو نبو سلام لما لو نبو اروند اروشنا دلو بود دز باو گاند شنو كان بود تيادس يعني باو گاند يعني بونو منا مجموعه مالك يزور يكسر عين هبو لشون يقلو منطقين زيك يا خوين تيادس يعني باو گاند افرد هو بروش هني تشوبو سلام شلون تشوبو دسي باو گاند جابو يا هاني تخن وهي ابش على زي بارو دوخي او سابي او ساخن ويبوكي يوم ليك يقلو گۆرانی بێژانە بوو جە نازانم گۆرانی بێژ حەقی چێ بە مەوزوعی تاریخ و بە قسەی زلەوە خەری گۆرانی بچن خۆت بە چی داوە لە مەوزوعی تر ئەیوێت ئەبێ سەلاحەددین ئەبێ بە هی ئەمڕۆ دادگایی بکرێت لەسەرەوەی ئەمە جۆرێکە لەم كم فاميه وكال فاميه وتينا قشتنا توبي بامر اخو نوبكي بوسردمي صلاح الدين او سابيخي تا محكمه محكمه كيش كيلو عمرو اعدام شي بودركي اي شون شتي وابي خو نوي هر كسيك بو زماني خويا بيت بو سردمي خوي خو نوا كريت لسردمي قاضي محمد النبي خو نوي استبكي بو شور شقي قاضي محمد كخود وا بيشان دي كدول صوزي قاضي محمد حاشته قاضي محمد ارزو اسمان تن فرق قاضي محمد فيها مسلمان فاوخ نوش بو قاضي محمد ايش بكين قاضي محمد جاب عمرو عيدان بو ايش دركي قلت شي بعمل عيدان كل شيء ابي عمرو عيدان تري شي بو دركين براسي فهركس يا اخوي نوي او زماني خوي بو اخوي نوي اسي بو ناكي هلي من بديدي اسلكون بروان حكم جدم ها حكم جدا مسألة لقل خلنا وكا جابر رزان أفرمي ملايا كرد خوي أشورد وفاطمش ببارتيك داي بوشيبو طبعا وانا زان أما لشون يكي أو بردسة لنا وشاري مكا خلق اشتيا بربو فاطمين بيني وآفرتيك بروي كرد نا أما آموزاينا خزمتم كردن كخوش كبران لقل عالية بيغمري خوي عزيز والسلام لاي أبو طالبي باوكي قوله بو تيكلابي يكي الزور هيلة بينيانا فدي بو ماليان تماشاكا خريق ملاكا ولودي وخريق ملاكا وفاطمش كلاسكي بو قرتو بارشاكي بو قرتو أمي بيرن كردنوهم دا بيستبوم هنيك أوانيك قلبيان نفاق ونخوشي تيدايا قصيك يا لسلام أثارا كردبو جا حزم كرشر مزاربن ويبزان أم حديثة من معنا كيتي أمرن كردنوه كيتي أو جورا كسانا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل أما جمليك حالية يعني حال كونه يغتسل وخي يغتسل خي حال أبيتي بأبي اسمك الصريح به يا مؤول بالصريح به يسأل يلا يغتسل مقدرك لي باسمك صريح يؤول بالصريح وهو شيء حال كونه غاسلا لحالتك كا غسلي أكرت غسلي أكرت خوي أشور وهو يغتسل نقرتي وهو إلى غلايا وفاطمة تستره بثوب وفاطمة مش بارتشي غي بوشي فسلمت إلى آخره فالمن سلام عليك محلي شاهد بريتيلا أم هاني لغل فسلمت سلام عليك فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم ولا بري محل الشهيد أويا بويا من باقي حديثه كمن هنا أقل صحيح مسلم أطمان تمشيك وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت لأسماء كتي يزيدي أنصاري أوا قال مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة أما حديثه كهبو بيشتر هنا وتي دواي أبو داود أهيني بطاوتي أما أو حديثه حديثه كي أسماء بنت يزيد لباب كيفية السلام لو بابا حديث جماري سيتشوان حديث جماري بينجي أو بابا باب كيفية السلام أم أو حديثه أم أو حديثه ولو شو نجوت ما نشي وتمان أم حديثة صحيحة بتبتي أم رواياتي كلي لباسي كاب الله رواياتك أين كانت يفرمي فألوى بيده بالتسليم وثمان أو لفظي ألوى بيده ألبانية فرمية ضعيفة بلام أم نصي لي رأيهن صحيحة فرمي مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة شن آفلت يقبوين فسلم علينا محل الشاهد ليلة أجنبيات ما أنا آفلتي بيقانا بلام أجنبيات أجنبيات جمعة أجنبيات يا جمعة بويا أما بقوة تاني هنا فبوي عنواني كدانا هاد حديثة كاني بيقولي عنوان أخي خوي بيقولي عنوان أخي دانا فسلم علينا أبو سلام اليكرني رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود. أفرم ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم كما لك لآفرتان دان يشتبون بدسي سلامي كرد لآفرتان وطمان لفظي فألوى بيده فيه ضعف دبا بس ما كرد أمش بريتي لك وتاي أم بابا ويقول هدايتي إمو إيوش بدا ورحمة ورزا من يوم مهرباني خوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.